صلاه الغمد. لازم تمثلون للقواعد العربيه بالايات كما مثل به ابن هشام، هذا اللي امتاز به ابن هشام عن ابن عقيل، هذا انه يمثل للقواعد العربيه بالايه. حتى الأحاديث. ما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء، ما يقول من هذا؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد يكون مبتدا ورسول الله مبتدا ثاني. ليش ما تقول محمد المبتدا رسول الله خبره؟ فجأة. طيب أشداء إيش نعرف؟ لا. والذين معهم أشداء على الكفار هناك ولا؟ أسبق. جملة على جملة. هذا أشداء وخبر خبر والذين يعني معهم. وهم الصحابة رضي الله عنهم. أسبقكم أنتم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا الرابع الذي يربط بين الجملة إذا وقعت موضع في موضع الخبر. خبر المبتدا واحد من الأربعة، ما أن يكون ضمير ولا يسر من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ذاتكم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إلى المحيض. الله أكبر الله أكبر. أنا ما أتبع هناك ابن عقيل فيها، لأن الخبر هناك ولا لم يحضر يعني نفر يا مسكين، ما تبعه. أقول لك الخبر محذوف، نعم، ولا هذا المبتدأ، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. فهذا الفا هذا رابط ولكن دخوله في الجملة التي أخبرت به الموصولة المبهمة بيع اسمه الشروط تدخل فاض في خبره. عدتهن مبتدا ثاني ثلاثة أشهر الخبر المبتدا، هذا الجملة من المبتدا والخبر خبر الأول، نعم، في موضع خبر ولا رابع والعال والرابط موجودة هن عدتهن راجع إلى الله واضح منه والله لم يحضن كذلك والله لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر جملة كمان محذوفة ودلت عليه الجملة هذه. اللي ما يعرف القواعد العربية كيف تفسر الآية واضح، هذا مثاله، هذا نظير الكلام الأول. نعم الكلام الضمير أن الرابط هنا ضمير موجود وهو فعدتهن راجع إلى الياء، الياء يسر من المحيط، الياء إيتات العجائب التي ما يأتيها ما فيها الحياة، عدتهن ثلاثة أشهر. رابع آخر، هيا الآن دخلنا كمان في الآلة والرابط الثاني، احفظوا الروابط هذه، روابط في الجملة إذا وقعت في موضع الخبر في اللسان العربي. أولا الضمير، الضمير هذا إما موجود كما مثلت لكم في الآية وإما إيش محذوف. واضح مثل تمنوا منوان بدرهم أو العسل منوان بدرهم، هيا أعرف العسل عسل مبتدا منوان مبتدا ثاني مرفوع على الألف، طيب منوان بدرهم درهم من جار ومجرور خبر من الثالث. لا وين وين الرابع؟ رابط محدود متقدر منه مقدر واضح. فلا يمكن تعرفون هذه الأشياء. طيب عرفنا هذا الدمج أو يكون وش الرابط هذا تكرار نحو قوله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة. هيا أعرف من يعرف الآية هذه؟ هيا هاتا القارعة مبتدا أول آية ما القارعة ما القارعة هات مبتدا وين المبتدا؟ وين المبتدا الثاني؟ ما القارعة القارعة خبر لمن؟ خبر لمبتدا عندنا مبتدا آن مبتدا الثاني وين؟ وين وين خبر المبتدا الأول؟ القارعة هات الجملة الخبر الأول الجملة من ما والقارعة وين الرابع؟ نبغى الرابع التكرار الكلام يكفي لما كان الخبر هذا فيه تكرار للمبتدأ يكفي عن الرابع. وكذلك الحاقة ما الحاقة أسأل المدرسون المدرسين الذين ما درسوا القواعد العربية عن الآية ماذا يعطونك الجواب؟ فلذلك فلا بد من دراسة القواعد العربية. وهذا وكذلك القارع التكرار هذا يغني عن ذلك إذا كان المبتدا يعني مكرر في الجملة هذا تكرار مكرر ما يغني عن الرابع. واضح لأن حصل حصل الربط بالتكرار هذا. هيا وين الثالث؟ إشارة الثالث من الأشياء التي يحصل بها الربط بين المبتدا والجملة يعني تكون إشارة يحصل بها مثل قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير هات خير ولباس التقوى ذلك خير ايش الله عاضفة لا لا لا جعلها في قراءة اختلافية في الكلام العاطفة في قراءة سبعية وهي قراءة نافعة أهل المدينة ولباس التقوى بالنفس معطوف على ما قبله وريش. وأما في قراءة حفص التي تقرأون بها واضع ولباس التقوى بالرفع هذا واو هذا اختلافية اختلافية أقول لك دخلت على المبتدأ قد تكون حالية يا شيخ ما تكون حالية ما تكون حالية واضع ولباس التقوى يعني لباس التقوى ليس عربي مبتدا التقوى مضاف إليه مجرور مقدر على إيه مقدر على إيش يقول لك الحركة مقدر على أي حركة مقدر على إيه يقول لك ما يدري ما تعرف لا أنت أستاذ خلي الناس يتعلمون مقدر على إيه مقدر على إيه منع من ظهورها منع من ظهورها طيب هذه ما تتقبل ذلك يسعى به ولباس التقوى ذلك خير ذلك هذا شعبه المبتدا الثاني خير خبر لذلك خبر لذلك وين خبر المبتدا ولباس التقوى على هذه القراءة على قراءة الرب الجملة هذه شدت الخبر انا اقول واحد واقع الخبر. طيب وين الرابع؟ الخبر الثاني يعني استشاره. تمام. لا لا ما نقول مسدد، نقول وقعت موقع الخبر في موضع الجملة لها محل، محل رفع. ولو كانت يعني مرفوعة في اللفظ يعني لها محل لأنها واقع موقع الخبر. واضح هيا هذا الشاهد في هذا. أولا قلنا الضمير، ثانيا قلنا التكرار، ثالثا قلنا اسم الإشارة، رابعا هذه الروابع، روابط هذا كثير من المدرسين ما يعرفونها، اللي يربطون الروابط التي تربط بين المبتدأ والخبر إذا كان خبرها جملة. والرابع التكرار، لا لا، والرابع العموم، مثل إيش؟ أبو بكر نعم الرجل رضي الله عنه أو عمر نعم الرجل. هيا من يعرب هذا؟ عمر مبتدأ. نعم أبو بكر. أبو بكر لا أنا عمر مبتدأ. طيب نعم الرجل، نعم خبر مبتدأ ثاني. نعم مبتدأ ثاني. ايش فكر يا عرب يا عرب المسلم الله يرحمه، هذه لغه تقول انا لله وانا اليه راجعون. ايش انت يا ولد؟ ما يجيب. يقول ما يجيب. لا نعمل رجوله. نعم ايش؟ فعل ماضي جامد. من اي افعال الماضي الجامد اللي يدود له؟ من اخوات المدح، المدح من اخوات نعمه وبيت. هو المدح هذا وضعه العرب للمدح، بيت وبيسة وسلم دم بيسة ابو لهب بيسة الرجل. واضح؟ نعم. هذا من الثاني بالعربي جدا. واضح. طيب نعمة فعل ماضي زاني الرجل أسلوب ملح ملح. نعم نعم الرجل فاعل نعمة، فاعل نعمة مرفوع علامة رفع الضمة. طيب وين الخبر حقة أبو بكر؟ الجملة هذه نعم الرجل. نعم وين الرابط؟ هات يا عمر. عمري لا انت يا عمري ابو جانب. بكر هذا نعم الرجل. ها لا جاب هذا يضرب هذا نعم الرجال. هذه انواع الربط اللسان العربي، كيف انسان ما يعرف هذه وهذا موجوده في القران؟ واضح. كيف يفصل القران ما درس عن هذه الاشياء وتكون عليه حلقة؟ لا حول ولا قوة. شو بلا هاي الخبرية أن تكون طلبية؟ خلينا هذا طلبية من لا مدى. شو دخل الآن؟ رمضان. أنت ما تعرف الطلب مع الطلب، كم من مع الطلب؟ فيهم مدح هذا ولا فيهم ذم؟ هذا أسلوب أسلوبان آخر أنواع الطلب تمام. أيوه هذا ليش أنت تعرف؟ لكن هل يجوز أن تكون خبرا للمبتدأ؟ نعم يجوز. السؤال بين الرابط. أيوه هذا السؤال الرابط نبغاه من جهة ايش اللي يضيع؟ أجل. ها؟ أجل. نعم الرجل. نعم الرجل. أجل. العموم الذي في الرجل. وهو الجنسية معه طلبية ما قال أحد. شوف يا إخواني شوف هذا أقول لك خلي علمك علم الصالح، خلي لا تقول هذا، لا يقول على على نعم الرجل وهذا بالله يا إخواني هذا فيها معنى الطلب. لا ما معنى نعم لك طلب بالله اللي يفهمون اللغة العربية هذه الجملة، هذه الجملة فيها معنى الطلب. لا نافع ولا رايحة الطلب الشيخ. أسمع أنا نسألوك عن الطلبية ما هو عن زيت النعم ولا رايحة الطلب يا اخي انت ما سمعتم شوف قال طلبية ما قال طلبية الا الجواب قول الرابط يقول طلبية نعم قول الرابط قال طلبية لا طيب هذا طلب هذا العموم الرجل وهذا تحته ابو بكر وتحته رجل من افضل الرجال هذا يكفي عن الرابط العموم هذا الذي في الرجل من سي هذا يشمل ابا بكر ويشمل عمر وهذا يغني عن الرابع يغني عن نعم هكذا وانا يشملهم المخصوص بالمدح المخصوص بالمدح وين محذوف طيب ما يكون هو رابط لا لا هذا حلو ليش الفرق بين هذا ضمير المستتر يعني يكون ضمير الضمير ولا من المحذوف يعني نعتبر محذوف ولا موجود ما هو موجود المحذوف وان يقدم مشعر به كفى العلم نعم المقتنى والمقتفى هكذا هذه القاعدة إذا ما فهمتها هو هذا إذا تقدم ما يدل على المقصود بالمد يكفي عن ذكره بعد نعمة وفي لا سؤال غير السؤال يقول مثلا الضمير إذا كان مستتر هل نعتبره مثل موجود ولا محذوف نقول عنه موجود هذا المستتر نعم المستتر موجود في الفعل لا لا ما في العموم هذا هو الرجل هذا ما يشمل زيد ولا ما يشمل ابو بكر ولا ما يشمل عمر اذا كان العموم في الظاهر يشمل يشمل هذا له له كمان دليل في سورة في سورة في سورة خاد الاسلام من صاد الاعراف نعم العبد انه لا ما في ما في ما في إلا العموم هذا الجملة هذا كان فيها عموم وهو الجنسية وشمل المبتدا بل من أفضل الرجال عمر وأبو بكر وعمر عنهما هذا راجع لكتب اللغة كلها شنو نقول زيد نضربه ضابط تبغى نضربه خبر هذا السؤال الضمير اذا كان محذوفا اي شيء يستدل على انه محذوف بالكلام لا حول ولا قوه الا بالله وين تكون الاستتار موجوده موجوده في الفعل واما هذا محذوف ايش المحذوف غير موجود ولذلك اقول لا نعم محذوف وان تكون اياه معنى نكتفى هيا خليه نشرح حتى هذا ما في فايده وان تكون اياه معنى نكتفى وان تكون اياه معنى نكتفى بها كنطق لا وحسب وكفى الان جاء حدثنا الرواق يقول ابن مالك وان تكون اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب وكفى اذا كانت الجمله هذا يا اخوان نفس المبتدا في نفسه اكتفى بها عن الرابع ما تحتاج الى الرابع لان الشيء لا يربط نفسه مثل يعني قوله تبارك وتعالى واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين اخر دعواه هذا مبتدا اخر دعواه مضاف وان خبروه أن الحمد لله الجملة هذا الجملة هذا وين الرابع هذا الرابع ما تحتاج إلى رابع لأن أن الحمد لله هو آخر دعوة دعاء أهل الجنة معنى واحد معنى واحد آخر دعوة دعواهم دعوة أهل الجنة ما هو الحمد لله رب العالمين يعني ما في غيره غير هذا الكلام نعم ما في أنا ما تحتاج لرابط لأن المبتلى هذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون والنبيون لا إله إلا الله فالجملة هذا هي خبر المبتلى أفضل لأن هي نفس المبتدأ فلا تحتاج. وكذلك المثال الذي أعطاكم ابن مالك هناك قال إيه يبقي يبقي أنا إيش يبقي الله حق الله يبقي بمعنى واحد الجملة هناك هي ونفسه. ولذلك ابن مالك قال وإن تكن إياه معلوم اكتفى بهذا يبقي الله حق وقف. وأما إذا لم يكن إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ فلا بد من الرواء من واحد من الرواء من المبتدأ وإن ما اتكرى وإن ما إيه تبون بسارة وإن ما إيه انتبه أنا لم أسلم سيف نعرف وآخر دعوها نريد أن نعرف الآية وآخر دعوها من يعربه الآية هل فيكم واحد يقدر يعربه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أخي وقعبان كم من انت اجل خلاص انا عندي اليوم ما جاء شيء واخر دعوان لو كانت خبر لنبينا اخر وهذا مبتدا مضاف الى دعواه ودعواه مضاف الى الضمير فيه انتبه واخر دعواه وقال الدعوة هناك بمعنى الدعاء آخر دعوة الجنة أن الحمد لله أنه دعما دعما دعما دعما دعما أن الحمد لله أن أن ليس عربي ما هو أجل هذا يا شيخ الجملة هنا خبر لا أخي اسمك أن ليس عربي تفسيرية غلط عندك ليس التفسير المخففة من الثقيلة تمام واسمها ضمير الشاذ وإن تخفف أنه اسمها الثقل فهذا الجملة الآن هذا جملة عن وما دخلت عليه لأن أن هذا أن المفتوحة والوقوف صفة أن لا يبطل عمله إذا كان المعنى أن آخر دعاءهم ما هو لا أخي التفسيرية هذا ما تعرفه ولا درسته حتى تعرف بها الآية إذا عرفت الآية بها غلط يسترد فيها أن يكون قبلها جملة هذا تتضمن معنى القول لا حروفه جملة فعلية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن هناك هي مخفف هي تفسير وهذا ها لا أخي لا تقول هذا لا تقول هذا النوحاء العرب النحويون نعم الحمد لله فصلوا بين هذه أن هناك مخفف من اسمها ضمير السع أن هو أي سع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين هو هذا دخلت على الجملة الإسلامية هذا هي خبر ما في الإعراب إلا هذا اللي أعربها لك غير هذا الإعراب يراجع التفاصيل تشوف كل ما قلت ضمير الشان ما يكون رابط هنا لا لا لا ضمير الشان يفترض في يخالف الضمائر. ولذلك قلت لكم استمعوا وجيبوا يعني الكافية التي طبعته الجامعة نعم هي التي فيه هي التي درست فيها ضمير الشعر ودرست فيها ضمير الفقه. الذي ما درس في الكافية ما يعرف الفرق بين ضمير الشعر له أحكام واضح ايش أحكام ايش أحكام كثيرة أجيبوها لك الآن له أحكام. طيب أفضل ما قلته يا رب أفضل ما قلته من يكمل الحمد لله من الحمد ممتدى لله جل ومجد محدود لا لا لا متعلق بواجب الحمد كائن لله وثابت لله. الجملة من المبتدأ الجملة هذا موضع والجملة هذا ما تحتاج إلى الراجع خبر أنت راجع إلى المبتدأ ما تعلم ما تحتاج إلى الراجع لأنها إيه هي نفس آخر دعاء أهل الجنة نفس المرتبة هذا معنى قول ابن مالك وإن تكن إياهم معنى اختفى بهاك نطق الله حفظ وقت أمس أفضل ما قلت وكذلك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله أنا إيش عربة هذا كم الجملة هذا أنا إيش عربة توكيد توكيد للتاء أنا إيش أفضل ما قلت أنا توكيد توكيد للتاء ما قلت تو توكيد للتاء يعني لا للتاء خافر كما وإن على ضمير المتصل عطفت فصل ضد ضمير المنفصل أو فاصل ما رضي لا فصل ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد من هذا من أي أساليب العربية خلي أنت أسكت ونظيره كما هذا الكتري ابن مالك قال في هذا ومفرد يأتي ويأتي جملة حالية معنى الذي تقتل ذكر من الخبر يقع مفرد ويقع جملة وتكلم على الجملة على الخبر إذا كان جملة وترك الخبر الخبر المفرد الذي وأخرها بعد جملة أنا أعرف أنك تعرف من أي أساليب العربية أي أحد أجبك نفس هذا أسلوب من أساليب العربية وين نظيره في القرآن هو أنتم تقرأون القرآن وتقرأون نحن ما نستفيد ما درس القواعد ولا اجتهدنا فيها إلا ليجي أن نفهم القرآن كتاب الله ما نظيره لا لا موجود وما قد يقضوا وجوههم وتسود وجوههم وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم وأما الذين أبيضت وجوههم فرحمة الله هذا لفظ يسمى لفظ ونشر غير مرتب فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط إما ضمير يرجع للمبتدأ نحو زيد قام أبوه أنت طيب في القواعد ولكن البيت كان نكال تغير في اسمه يقول بلل المطر روح بلله المطر بللك المطر قد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منواني بدرهم التقدير منواني منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير بقراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة قد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل زيد ما قلته وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط لا أحتاج إلى رابط وهذا معنى قوله وان تكن الى اخر البيت، اي وان تكن الجملة اياه اي المبتدا في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقولك نطق الله حسبي، فنطق مبتدا اول، والاسم الكريم مبتدا ثاني، وحسبي خبر عن المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الاول، واستغنى عن الرابط لان قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا اله الا الله بل وما قلت انا والنبي جئنا من قبل لا اله الا الله، والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن. اسمعوا الان قسمها لكم ابن مالك، قسمها وقسمها بمعنى واحد، ما زالت تضعيف هذا ما زالت يقال والسماء ويقال القسمة. شيخ يقولون الزيادة في المعنى الزيادة في المبنى لا في في في في شيء ما في فيها قد في الحد مؤمنين الحمد هذا من أي الحمد من الكلمة ما زاد لهم من جهة الطبع من جهة التعدية ولا يعني هذه قاعدة أغلبية لا هذا الكثير عندهم في العرب العربية قسم وقسم بمعنى واحد. قسم شو ما تدل على المبالغة؟ لا تأخذ هذا المعنى واحد. قسم. قسم. نعم. وقسم. قسم حروف واحدة لكن مشددة. الحرف المشدد هذا زيادة نعم بخلاف